السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد تطرقنا في المرة الفارطة إلى موضوع من موضوعات علوم القرآن، وهو علم المكي والمدني، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك بما يكفي بإذن الله عز وجل لطالب العلم، ما يكفيه أن يعرفه وأن يطلع عليه بإذن الله عز وجل. ومن طلب الزيادة فعليه بكتب العلماء. ونمر كالعادة إلى موضوع جديد من موضوعات هذا العلم الجليل، ويتعلق أيضا بنزول القرآن، وهذا الموضوع هو ما يسمى بأسباب النزول، وقد ذكره السيوطي رحمه الله في النوع التاسع من أنواع الإتقان. قال: معرفة سبب النزول. وذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن في أول نوع، قال النوع الأول، قال عنوانه هو معرفة أسباب النزول. وهذا الموضوع قد اهتم به العلماء واعتنوا به عناية فائقة، ولم يغفلوا كل من ألف في علوم القرآن، وجعلوه في باب مستقل وصنفوا فيه المصنفات. وكذلك المفسرون من العلماء الكبار قديما وحديثا، إذا وجدوا سببا لنزول آية ذكروا ذلك وأشاروا إليه، واستندوا إليه في بيانهم لمعاني آي القرآن. ومن العلماء من أفرد أسباب النزول بمؤلفات خاصة مستقلة، فأول من صنف في هذا العلم هو علي بن المديني رحمه الله، الإمام المشهور، شيخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب أسباب النزول للواحدي من علماء القرن الخامس. وكذلك ألف ابن الجوزي كتابه أسباب نزول القرآن، وابن الجوزي من علماء القرن السادس. وابن حجر العسقلاني كذلك من علماء القرن التاسع، له كتاب جميل اسمه العجاب في بيان الأسباب. والسيوطي مع بعدهم ألف كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول. وكذلك من العلماء المعاصرين من ألف كمثلا الدكتور أبو عمر نادي الأزهري، ألف كتاب اسمه نهاية السول فيما استدرك على الواحد والسيوط من أسباب النزول. وكذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ألف كتاب الصحيح المسند، الصحيح المسند من أسباب النزول، وغيرهم ممن ألف رحمة الله عليهم جميعا وأثابهم وجزاهم الله خيرا. القرآن العظيم قد نزل لهداية البشرية جمعاء، ودعاهم إلى الإيمان بالله، وإلى إفراد العبادة له سبحانه وحده لا شريك له، وأمرهم بطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وذلك لأن فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم، وشرفهم وعزتهم هو اتباع هذا القرآن العظيم. فهذا يسمى سبب عام لنزول القرآن. وأكثر آيات القرآن جاءت على هذه المعاني، ولأن المؤمن وكذلك الكافر الذي يريد أن يسمع ويفهم ما هو هذا القرآن يحتاج إلى معرفة ما يدل عليه من عقائد وشرائع وأخلاق، وما هو الحلال فيه والحرام، وكل ما له علاقة بحياتهم اليومية ومعيشتهم. ولكن هذا الموضوع إن كان يسمى أسباب نزول القرآن، لكن ليس هذا هو مقصودنا. فالذي نقصده هنا أن هناك آيات لها أسباب خاصة ارتبط بها نزول الوحي، وهذا الذي يسميه العلماء أسباب النزول، يقولون سبب نزول الآية كذا وكذا. ونظرا لقلة عدد الآيات التي لها سبب خاص مباشر، فإن العلماء قد أفردوه بالتصنيف وخصوه بالذكر. فسبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، يعني في نفس الوقت أو بعده بقليل أو أيام وقوعه. فالحادثة تحدث فينزل القرآن، تنزل آية أو آيات تتحدث عن هذا الموضوع وتجيب عن أسئلة وقعت فيه أو لبس أو سوء فهم أو مسألة تحتاج إلى بيان حكم الله فيها. فلذلك قلنا هنا أنه أيام وقوعه، لأن من الآيات من قال العلماء أن هذه الآية نزلت بسبب كذا، والحقيقة أن في بعض المسائل هذا يسمى تجوز في العبارة. ومثل ذلك مثاله في سورة الفيل، قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فيقولون أن هذه القصة سببها قدوم أبرهة النجاشي لهدم الكعبة، فهذا سبب من أسباب الحديث في هذه الآية، كلام ربنا تكلم عن هذه القصة، ولكن هذا لا يعد عندنا من أسباب النزول، لأن هذه الحادثة وقعت قديما قبل البعثة أصلا، بل هي وقعت في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الموضوع قديم. ولذلك هذه نقول هي من باب القصص، ولا يقال أنها من باب أسباب النزول. فلذلك سبب النزول يكون في القضايا الجديدة، والمسائل الحديثة التي عايشها الصحابة رضوان الله عليهم. فمن ذلك مثلا ما حدث في قصة أصحاب الكهف، حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فنزلت الآيات بعد السؤال ب15 يوما. العلماء تكلموا رحمهم الله أن سبب النزول يقتصر على صورتين: الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، مثل سورة المسد أو سورة عبسة. سورة المسد في قول أبي لهب قبحه الله قال: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وسورة عبسة عندما حدثت قصة مع الصحابي الجليل عبد الله بن أمي مكتوم، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه لمصلحة عظيمة، لأنه كان يدعو المشركين، يدعو رؤساء القبائل للدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فهذا خير عظيم، فسيدخل من ورائهم كل من تحتهم فهذا خير عظيم. أما عبد الله بن أمي مكتوم فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يمكنه أن يصبر عليه حتى يكمل من الدعوة ويكون متفرغا فيسأله، لكنه بسبب أنه أعمى ويريد الخير ويعني أراد الانتفاع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، لكنه فقط فعل حركة بوجهه، حركة عادية، لكن مع ذلك قد عاتبه ربنا عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كباقي البشر. فهذه حادثة نزل فيها سورة عبسة. فهذه السورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها. السورة الثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. فمثال آخر للسورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. هذه كلمة كانوا ينادون بها الناس حتى يجتمع الناس إليهم لإخبارهم بأمر مهم، فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا إلا صدقا. فعليه الصلاة والسلام حتى الكفار والمشركين كانوا يعلمون أنه الصادق المصدوق، أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. حديث رواه البخاري. وكذلك ما قلنا في مسألة ابن أم مكتوم، فكان عليه الصلاة والسلام عندما يلقى عبد الله بن أم مكتوم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وكذلك من الأمثلة أن بعض الصحابة كانوا يتشاورون مع بعض المنافقين واليهود لما كان بينهم من قرابة، لأنهم يعني كانوا أقارب، فكانوا يتكلمون معهم ويتحدثون إليهم، وربما تكلموا معهم في أمور الدين، وذلك لما له من قرابة وحلف وجوار، فأنزل الله عز وجل إنكارا عليهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهذه الصورة الأولى، أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها. أما الصورة الثانية، أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن بإجابة هذا السؤال وببيان الحكم فيه. ففي القرآن أمثلة ظاهرة صريحة، كقوله تعالى مثلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال. هذه كلها أسئلة وردت ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بجوابها مفصلة. فمن ذلك أيضا قصة المجادلة في سورة المجادلة، سورة كاملة سميت باسم هذه القصة. والمجادلة هي التي جاءت تجادل في زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة، وذلك عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. ظاهر أي أنه قال عليه: أنت علي كظهر أمي، أي أنه لن يقربها، حلف عليها. فجاءت خولة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، فتقول: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآيات. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب ابن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال كعب بن الأشرف قبحه الله، قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. وهذا الحديث أخرجه البزار بإسناد صحيح. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى، يعني مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقم ليلة أو ثلاثا. فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن أسباب، يعني ما السبب في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى؟ أقسم الله بالضحى، وأقسم بالليل إذا سجى، أي إذا غطى الأرض بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما قلاك، أي وما أبغضك. لماذا يقول ربنا عز وجل لنبيه ما ودعك؟ يعني ما هو السبب؟ السبب هي هذه القصة، أنه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم يصلي لليلتين أو ثلاثا، فلم تسمع المرأة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، فجاءت قالت: أظن أنك يعني رجع إليك ذهن عقلك ورشدك، فلم أسمعك تقرأ شيئا، فأرى أن شيطانك لم يقربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فهي تستهزئ وتسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا نفهم لماذا ربنا قال: ما ودعك ربك وما قال. فهذا جواب وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعا كما يقال لمعنوياته، يعني لكي يكون هذا يعني مؤازرا له ومساعدا له. أسباب النزول لها طريق واحد، والطريق يذكر ويؤنث، نجوز أن نقول طريق واحد ويجوز أن نقول طريق واحدة. فالطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هي الرواية الصحيحة عمن شاهد أو حضر أو سمع سبب هذا النزول. فهذه مسألة لا مجال للرأي والاجتهاد والقياس فيها، وإلا كان افتراء على الله وقولا عليه بغير علم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الواحدي رحمه الله، قال: لا يحل، يعني لا يجوز، يحرم، لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عملها. فهم القدوة في هذا، وهم المرجع لأسباب النزول هم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أن نعلم أن كلام الصحابة وعباراتهم مختلفة، فمنها ما هو صريح واضح في السببية، مثل قولهم: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو قول الراوي بعد ذكر حادثة، يعني مباشرة بعد ذكر حادثة يقول: فأنزل الله، أو يقول: فنزلت الآية. فهنا هذه العبارات: سبب نزول آية كذا وكذا، أو بعد الحادثة يقول: حدثت كذا، حدثت حادثة فأنزل الله قوله الآية، أو فنزلت الآية جوابا لذلك. فهذه العبارات هي عبارات صريحة جازمة في السببية، ونقول أنها موقوفة، لها حكم الرفع، أي أنها موقوفة على الصحيح. صحيح هي من كلام الصحابة، لكن نقول هي لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن رسول الله قالها، لم يقلها عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه قالها، لأن الصحابة قد قصوا لنا فقط متى نزلت هذه الآية ولماذا، فهم قد رأوا هذا، والله أعلم. والنوع الثاني هو العبارات غير الصريحة، كمن يقول مثلا: نزلت هذه الآية في مسألتي أو في حادثتي كذا وكذا. فقد يقصد يعني فرق بين نزلت هذه الآية في مسألة أو مثلا في موضوع، فهذا قد يكون المقصود أن سبب النزول هو داخل في الآية، وقد يكون من باب التفسير، وأن المعنى يشمل هذه الجزئية، أن الآية عامة فيها معنى هذه الجزئية. فنعطيكم مثال حتى تفهموا. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قرأ نافع مولى ابن عمر قال: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم. فقال ابن عمر: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فهذه الصيغة محتملة، والذي يبين أن هذا ليس سبب النزول، وأن المقصود أن الآية عامة لهذا المعنى، أنه قد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التصريح بسبب النزول. قال رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها، يعني في مكان جائز، المكان في الموضع الجائز، قالوا: جاء الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فكلام جابر هو نص صريح في سبب النزول، وكلام ابن عمر يدخل في الآية ضمنا، فهو يمكن أن نقول أنه من قبيل الاستنباط والتفسير. فقد قال ابن تيمية رحمه الله: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما يعني نقول: عني بهذه الآية كذا. وكذلك ذكر بعد ذلك خلاف العلماء في بعض كلام الصحابة في هذا. فالزركشي يقول في البرهان: قال: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، ولا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. إذن هذا عموما مسألة أسباب النزول. يبقى أن نذكر لكم إن شاء الله يعني ما حكم قول التابعي في سبب النزول، ولكن يعني قبل ذلك الموضوع ما زال طويل، نجيب عن سؤال الأخ هنا. يقول: نجد في يعني في كلامي يقول نجد في كلامي فوائد جمة بخصوص أسباب النزول التي خصص لها الإمام جلال الدين السيوطي كتاب لباب النقول في أسباب النزول. نعم، جزاكم الله خير، ظننت سؤالا. فالحقيقة أن العلماء قد بيّنوا أن لأسباب النزول، منهم السيوطي كما ذكر الأخ، أن لمعرفة أسباب النزول فوائد عديدة جدا. فمن ذلك مثلا معرفة حكمة التشريع، وأن الشرع الكريم قام على رعاية مصلحة الأمة وجلب الخير لها ودفع الضرر عنها، وهذا واضح في قصة المجادلة مثلا، أن الشرع جاء لعلاج مسألة كانت منتشرة جدا عند العرب، وهو أنه يحرم نفسه على زوجته بسبب غضب، فيقول لها: أنت عليك ظهر أمي. فجاء الشرع باحترام المرأة وحفظ حقوقها، وكذلك ببيان أن هذا الأمر لا يجوز، وهو زور من القول، وأنه محرم، وأن الرجل لا ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام، ولذلك رتب عليه كفارة، وكذلك آيات الكفارات واللعان وغيرها. كذلك من الفوائد العظيمة التي ذكرها العلماء هو الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. فأحيانا لا يمكن تفسير آية من القرآن إلا إذا عرفنا القصة وعرفنا لماذا نزلت، ما هو سبب النزول. فمثلا قد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فأفزعته هذه الآية، إن الله عز وجل يتوعد الذي يفرح بما عنده من الخير، وأن يحمده الناس ويشكروه. قال فلهم العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فأمر بوابه أن يذهب إلى ابن عباس، فقال له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي أو بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. فهي قصة في أهل الكتاب. لا نقول أن اللفظ ليس عام، لكن ليس المعنى المطلق. فالمقصود هم أنهم أخفوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمور، وظنوا أنهم قد يعني أمروا هذا الأمر ولم يتفطن لهم، فنزل القرآن بفضحهم وهم فرحوا بهذا، فنزل القرآن بكشف زيغهم وزيفهم. فكذلك آيات عظيمة، مثلا في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، آيات من سورة النور. فهنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فقد يفهم القارئ للقرآن أنه لا يجوز إكراه الإماء على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إن لم يريدنا فهذا يجوز، وهذا ليس مفهوما صحيحا. فهنا هذا لا يفهم هنا بمفهوم المخالفة، فهذا ليس مرادا في القرآن. فإن عرفت سبب النزول زال الإشكال، وأن هذه الآية نزلت في جواري لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فقد كان يكره الفتيات الجواري على البغاء. فهن لما أسلمنا دخلنا في الإسلام عرفنا أن ذلك لا يجوز وهو محرم، فلم يردن هذا، أردنا التحصن، فكان يضربهن من أجل أن يتكسب بهذا العمل الشنيع قبحه الله. فنزلت هذه الآيات لعلاج هذه الواقعة بالذات. والآية عامة في تحريم الإكراه على البغاء، ولكن هذا الشرط متعلق بالقصة، فسواء أردنا أو لم يردنا فهذا محرم وممنوع. يعني الأمثلة عديدة، وإن شاء الله لعلنا نكمل هذا، يعني الله المستعان الغرفة ستغلق بعد دقيقتين، فلهذا إن شاء الله نرجئ الكلام للمرة القادمة حتى لنكمل بعض الأمثلة، لأن هذا جميل أن تفهم بعض الآيات وتفهم لماذا يعني قال الله عز وجل هذا الكلام. أحيانا قد تتعجب لا تفهم يعني ما هو المقصود، فإذا فهمت سبب النزول فهمت معنى الآية. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.